استنى يا مجنون، انت هتعمل ايه؟ يعني هعمل ايه؟ حرن الجرس عشان ندخل الشقه، انا مش قادر اقف على رجلي بالسهوله دي. انت مش واخد بالك يا حبيبي ان انا من غير بنطلونات؟ ايه ده فعلا، تصدق صح، انا ازاي ما كنتش واخد بالي؟ عشان كده انا حاسس ان في حاجه ناقصه ومش عارف هي ايه. ومش حاسس بالهوا ده كله؟ مش حاسس بيه؟ انت شكل اللي حصل ده اثر على مخك. مخنا يا غبي، يعني احنا ماشيين في الشارع كل ده، واللي بيتريق علينا واللي يرمي كلمه واللي يتصور معانا، وجاي هنا تحس انك مكسوف؟ يا اخي كنت اتكسف وانت بتتضرب على قفاك. انا مش مكسوف يا اكس، انا خايف. خايف من ايه؟ مرحله الخوف خلصت، احنا وصلنا للبيت خلاص. يا عم بيتهيالك، ده احنا بنبدا في مرحله الخوف. المرحله اللي احنا داخلين عليها دي مرعبه مرعبه. تقدر تقولي هنقول لخالتك ايه لما تشوفنا بالمنظر ده؟ يا مليجي، هو ده اللي مخوفك؟ ما تشيلش هم، سيب لي الموضوع ده. هتعمل ايه يا نصر؟ هعمل لها البحر طحينه. وهنكتب عليه اسامينا؟ مش شرط، اهم حاجه ان الموضوع يعدي عليها من غير ما تحس باي حاجه. اتفرج بقى وتعلم من اكس لما يحور. يا ناس شوفوا مصيبتي في رجاله العيله. اهدي يا ماما بقى، اهدي. والنبي انت اللي هتفضحينا كده، ما تقول حاجه بتاعه الطحينه. هي مدياني فرصه يا عم، انت شايف اول ما شافتنا وبدات تقول التعويذه الغريبه بتاعتها دي. انا عايز اعرف مين اللي هزقك ومسح بكرامتك الارض كده؟ اتق منك له يا ماما. اهدي يا ماما اهدي، عشان اكس يعرف يفهمك. مش هينفع كده. طيب اديني هديت اهو. انت اتفضل يا سيدي فهمه. كل الحكايه خالته اننا واحنا ماشيين في الشارع قابلنا الناس بتوع جمعيه البنطلون هيهون. جمعيه ايه يعني؟ ايه جمعيه البنطلون هيهون؟ انت مش عارفها ولا ايه؟ دي جمعيه بتنادي الناس بالتبرع ببناطيلها عشان ياخدوها ويعيدوا تصنيعها ويعملوها غطيان للعربيات ويدوها للناس الفقيره الغلبانه اللي مش قادره تشتري غطيان للعربيات بتاعتها. يا حبايبي، وانا الظالمه ظلمتكم وقلت انكم تهزقتوا. عرفتي بقى انك متسرعه، بس خلاص ولا يهمك، انا مسامحك، انا مش زعلان منك. بقى انت عايز تقنعني ان مليجي ابن انا اتبرع ببنطلونه في الخير، مش كده؟ إيه لا، هو يا ماما اهدي بس، هو مش قصده كده بالظبط. هو يا اخرس انت. هيا حبيب خالته، قلت لي بقى ان مليجي بيعمل خير؟ انت مش متخيله يا خالته مليجي بيحب عمل الخير قد ايه. ما تقفرش، دي الدمعه كانت هات رانا واي من عينيه وهو بيتبرع ببنطلونه. ما تفنجخش. يا ريتك شفتيه يا خالته، كنت هتفتخري بيه قوي. يا ريتك يا حبيبي انت كنت شفته زمان لما كنت ببعته باكل الموائد الرحمن. كان بيعمل ايه؟ كان بياكله يا حبيبي في الشارع. الكسفه السودة دي، انا محرج قوي. تستاهل عشان تبقى تسال قبل ما تحور. هو انت كنت بتاكل اكل موائد الرحمن فعلا؟ كنت باكل الاكل وقبل المغرب كمان. ارتحت؟ يا رجاله العيله مهزئين وكمان كدابين، اتضربوا في الشارع واتسرقوا واتثبتوا ببنطلوناتهم. يا بصاب ايه ده، دي عارفه كل حاجه. انا حاسس انها معاها رقم خيري وبدوي ورشاد. انا حاسس انها معاها رقم نجلاء اصلا. اطلع بره، اطلع بره البيت وما تدخلوش غير لما تبقوا رجاله وتاخدوا حقكم بره. طب ممكن بس ناخد بنطلونين معانا واحنا بنجيب حقنا؟ قلت بره بدل ما اقلعكم اللي فاضل لكم. ادي اخره القرف اللي بيجي لنا من بلاد. يا مليجي انت يا ابني اقف، خلينا نعرف نتكلم، ما تبقاش طفل. عايز ايه يا سيدي؟ مش كفايه اللي حصل لنا من ورا افكارك؟ يا سلام، يعني انا دلوقتي السبب؟ وهو مين اللي مشانا في الحرام؟ مش انت؟ مين اللي مشانا في الطين لحد ما غرزنا فيه؟ مش انت؟ مين اللي مشانا في سكه اللي يروح ما يرجعش؟ مش انت؟ مين اللي بينطر باي كلام ملوش معنى؟ مش انت؟ ايوه يا ابني، ما احنا رحنا ورجعنا، بطل افوره بقى، ده انت انسان مزيف. اتفضل يا عم الحقيقي، قول لنا نعمل ايه. خالته عندها حق على فكره، احنا لازم ناخد حقنا. انا اصلا ما كنتش عارف حنام ازاي وانا مسروق ومضروب على قفايا. كنت شوفني هعمل ايه واعمل زيي بالظبط. مش لازم انا اللي ابقى زيك، المفروض انت اللي تبقى زيي. انت لازم تنشف شويه يا مليجي، ده احنا احفاد اكس. ده على اساس ان انت استحملت الام اكتر مني ولا ايه؟ قال لك يا عم يلي مالك يا عم، تعالى وانا اعملك عام واقول لك وسط الناس يا يا يا عام. ايه يا حماده الدخله دي؟ مش فاهم. وبعدين انت ديلر يا ابني ولا شاعر؟ هو غالبا ديلر بس كان نفسه يطلع شاعر، بس التنسيق ظلمه. يعني تنسيق انت كمان؟ ده ما يعرفش يعني ايه استيكة اصلا. يا جدعان احنا هنوضيها بينج بونج جينج جونج، مش نهدى بقى كده ونمسك العقل؟ ادينا هدينا اهو يا عم ومسكنا العقل. اتفضل، عايز ايه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه؟ كلام ايه يا حماده؟ كلام كده داير في الحته يعني عن انكم تشنشتوا. تشنشتوا دي ايطالي صح؟ يابا تشنشتوا يعني في ناس شنشوكوا. يعني منطقي. يا سيدي احنا مش مشكلتنا في الضماير، احنا مش فاهمين معنى الكلمه نفسه. يا شيء يعني من الاخر كده اتثبتوا واتسرقتوا وبقيتوا في الشنيعش؟ لا طبعا، ده كدب كدب طبعا. يا عم ما تخبيش عليا، قول لي الحقيقة وأنا مش هسيبكو، مع إنكو ما تستاهلوش وطردتوني قبل كده، بس أنا جدع. أيوة أنا جدع، وأجيب لكو حقوكو والسجارة بقوكو. يا سيدي بقولك ما حصلش حاجة. لا يا حمادة حصل بقى، وكنا محتاجينك تساعدنا عشان تجيب حقنا فعلا. رقبتي يا ابني الحتة. ما تحترم نفسك يا حيوان أنت. مش قصده حاجة وحشة يا إكس، هو مش قصده حاجة وحشة، ده تعبير منه عن مدى القرب منك يعني. سوري. بصوا يا شقاوة انت وهو، احنا نكلم الرجالة يجوا معانا بميكروباص ونروح عليهم بالمقاريط في بلدهم ونغربل وشهم ونقطع شرايين خدودهم بالموت. طب مش هنضربهم؟ يا باشا ما احنا كده بنضربهم. لا حمادة مش عايزين الموضوع يكبر، احنا هنروح احنا التلاتة بس نجيب حقنا ونرجع. يابا الصح اتقال من بقك. يعني ايه مش فاهم؟ يعني بيقولك موافق يعني. تمام طيب يلا بينا. بقولك ايه اكس، اكس اسمعني، المسامح كريم وكده كده امي هتهدى وهتطلع تنده لنا كمان شوية، دي ياما طردتني يعني. انشف يا مليجي بقى، حقنا حيرجع يعني حيرجع. اعجبا. برونتو جوليانو، فيرونتينا سامعاك، هات اللي عندك. انا تايه يا زعيمة. ما انا قلتلك انا قاعدة في محل الكشري في وسط البلد. يا زعيمة ده طلع في محلات كشري كتير قوي في وسط البلد، ده حتى الكافيهات بتبيع كشري. طيب هقولك علامة مميزة، في جنب المحل واحد بيبيع عصير قصب. يا زعيمة كل محلات الكشري جنبها بتوع عصير قصب. طيب هقولك علامة توضح لك جوليانو، المحل اللي أنا قاعدة فيه كاتب ورقة مكتوب فيها يوجد مكان مخصص للعائلات، وهو ما عندوش عائلات، عنده طواجن فراخ. يس برافو، عرفت المكان؟ لا طبعا يا زعيمة ارحميني، أنا لقيت الورقة دي في كل محلات الكشري اللي تهت فيها. خلاص خلاص هبعت لك لوكيشن. مكمل أول. أنت بتزعلي يا جوليانو؟ لا طبعا، دي الشبكة. دقيقة ولا إيك قدامي. أوامر الأمر، عادة ولا لوكس ولا سوبر ولا شبع؟ هاتلي كشري. لا مؤاخذة افتكرتك عايز رز وبسلة. ولا يهمك. هو ايه اللي ولا يهمك؟ عايز الكشري عادة ولا لوكس ولا سوبر ولا شبع؟ اوكي اوكي انا فهمت، دي الاحجام، هاتلي العادي. وعندك واحد عادة ورد زيادة للورد. جميل الشعب المصري بينزلوا ورد مع الكشري. يا زعيمة، يا زعيمة المافيا اللي ما فيش زيك. اخرس يا حيوان، انت تفضحنا ولا ايه؟ حط لسانك في بقك وقعد. سوري يا زعيمة انا عايز الحلاوة. اوعى تقول. لا لا لا اوعى تقول. عرفت مكان اكس؟ عرفت يا زعيمة، اكس قاعد في محافظة الجيزة. ريس فين في محافظة الجيزة؟ معرفش الحقيقة، انا المعلومة اللي عندي انه في محافظة الجيزة. يا غبي انت فاكر محافظة الجيزة دي شرعين؟ دي فيها اكتر من 8 مليون. 8 مليون بني ادم، 8 مليون شارع. بصوا يا جدعان، احنا هنهجم عليهم بخطه التني طن. بقول لك يا حماده انا رجلي مش شايلاني من الخوف، ما تيجي نرجع يا اكس. اثبت يا مليجي، انت ازاي ما علقتش على خطه التني طن؟ ايه يا حماده خطه التني طن دي؟ اليكم الخطه، احنا هنغفلهم، واحد يخش من قدامهم يجروا عليه، والاثنين التانيين يغفلوهم من ورا ظهرهم. حلو قوي، مليجي اللي هيخش من قدامهم وانا وحماده هنغفلهم من ورا ظهرهم. واشمعنى انا يعني؟ خلاص يا سيدي، حماده يخش من قدامهم وانا ومليجي نغفلهم من ورا ظهرهم. واشمعنى انا يعني؟ يا ابني ما هي انا قلت العكس دلوقتي، انت هتتعبني معاك ليه؟ بقول لك ايه، انا هقول لك، انت تخش من قدامهم وحماده يغفلهم من ورا ظهرهم وانا هستناكوا هنا ادعي لكم. انت استحاله تكون حفيد اخطر رجل في العالم ولا سمعت عنه حتى. يا عم هو حد جاب لنا الكافيه غير اخطر رجل في العالم ده؟ قلت لك ما تتكلمش كده على جدك. وحيد الله يا جدعان، انتوا جايين تتخانقوا هنا؟ ما كنتوا اتخانقتوا في الشارع عندنا. عيل جبان، احترم نفسك يا اكس لو سمحت. الله الله الله، هو اللي انا شايفه ده بجد ولا ايه؟ استاذ خير انا هفهم حضرتك كل حاجه، اهدى بس. الحكايه انكم ناس بتفهم في الوصول، ما هنش عليكم ناخد بنطلونين بس فجبتولنا معاكم واحد تالت. اوعيات تكون قصدك عليا. انت لوحدك يا خيري واحنا تلاتة، يعني خلصانة يا معلم. ومين قالك ان انا لوحدي؟ انت مش المفروض تكون قتلت بدوي رشاد دلوقتي؟ مش هي بتمشي كده ولا ايه؟ ما قتلتهمش ولا حاجة، دول واقفين وراكم عشان يغفلوكم من داركم. ده شبه الخطة بتاعتنا. معنى كلامك ان احنا هيتعمل معانا دلوقتي التن طن دي صح؟ بالظبط كده، دي طلعت معروفة.